بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في ذكر أقوال أئمة الدين، لا سيما ما يتعلق به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اللذين يحتج بهما من يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه لا يكفرون المعين، بمعنى أنه لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع مطلقا. وأورد أول ما أورد فيما يتعلق بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر القول الذي يستند إليه من يحتج بهذه الحجة. قد عرفنا ما فيه كما أجاب رحمه الله تعالى أنه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. وما هو الذي يزيل الإشكال؟ حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. إذن لا يكفر حتى، لو قال لا يكفر المعين صار ماذا؟ صار قبل الحجة وبعد الحجة، حتى لو قيمت عليه الحجة الرسالية، لكنه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. ثم في مواضع أخرى يذكر ماذا؟ أن قيام الحجة إنما هي في المقالات الخفية، حينئذ لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. ثم هذه الحجة متى؟ في المسائل التي يقال فيها خفية، ولذلك قال لو كان ذلك في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال، لكنه في أمور ظاهرة يعلم اليهود والنصارى والمشركون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث به وكفر من خالفه، نص واضح بين يدل على أن كلامه في إقامة الحجة لا يتعلق بالمسائل الظاهر. وأهم المسائل الظاهرة التي نتمسك بها التوحيد ونقيض التوحيد، وما عدا ذلك الأمر أخف إن كان هو كذلك، لكن أهم شيء ما يتعلق بالشرك الأكبر والمتلبس به، وكذلك ما يتعلق بتارك التوحيد. ثم كذلك نزيد قيدا ثالثا أفصح عنه ابن القيم رحمه الله تعالى وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرنا ذلك في المقدمة، وهو أنه يعني بإقامة الحجة في غير المسائل الظاهرة، وأن من لم تقام عليه الحجة حينئذ يكون معذورا، هذا في غير المتمكن، بمعنى غير المفرط. فالمفرط عنده رحمه الله تعالى لا يكون معذورا حتى قبل إقامة الحجة، وإنما حينئذ صار محصورا في ماذا؟ تكفير المعين في مقالة خفية وكان جاهلا احترازا عن المفرط، وفي غير المسائل الظاهرة. حينئذ بهذه القيود الثلاثة يكون قد حرر مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه ما يتعلق به بقيام الحجة، وكلها بكلماته هو رحمه الله تعالى، يعني ما جئنا بحرف واحد من عند أنفسنا، بل هي نصوص وليست كذلك فهوم. ولذلك ذكرت لك أيضا أن مراده رحمه الله تعالى فيما قد يذكره من غلبة الجهل وعدم وجود آثار الرسالة ونحو ذلك، إنما هو في تنزيله لزمانه منزلة أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة، وكذلك منزلة من لم تبلغه دعوة. حينئذ فهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى على وجهه، فهم المخالف أو لم يفهم لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، اتركهم كذلك، إنما تذكر ما قد يفهم من كلام ابن تيمية رحمه تعالى، وإذا كان ثم إشكال عند من أراد الحق حينئذ يزال بما ذكر. وتلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى كما قد عرفنا مرارا أنه يفصح بشيء قد لا يفصح به شيخه، وإذا أشكل الكلام أو الفهم من كلام عالم وله تلميذ كابن القيم رحمه الله تعالى، حينئذ في نفس الموضع نذهب إلى كلام تلميذه فننظر حينئذ هل خالف أو لم يخالف، فإذا به قد وافق حينئذ شرحه لكلام شيخه يعتبر ماذا؟ يعتبر دليلا في صحة فهمنا لكلام ابن القيم لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن استنادا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك التصريحات الواضحة البينة من ابن القيم تدل على أن مذهب ابن تيمية هو الذي ذكرناه لك، حينئذ لا اعتراض البتة. ثم كما قال المصنف رحمه الله تعالى في أول الرسالة، هب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قال بذلك، حينئذ لو غلط هو أو من هو أجل منه حينئذ ماذا؟ تمسك بالكتاب والسنة، يعني هب أنه لم يستسلم أو لم يسلم المخالف بما ذكرت لك من توجيه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقل له ماذا؟ الحجة في قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل أنت الآن تعتذر لابن تيمية رحمه الله تعالى وتسلم أنه قد لا يقول بماذا؟ قد يقول به بمسألة العذر بالجهل، وأنت تقرر أن من يعذر بالجهل يكون كافرا، فيلزمك حينئذ ماذا؟ تكفير ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقول هذا الجواب جوابه لا يلزم. لماذا؟ لأن لم نسلم أصلا، وإنما سلمنا من باب ماذا؟ من باب الجدل الأصل تنزل، يعني من باب قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل فيهما آلهة؟ جواب لا، إذن لن يحصل الفساد لعدم تعدد الآلهة. كذلك لو سلمنا أن ابن تيمية رحمه الله قال بكذا فلن نتبعه، هذا المراد، بمعنى أننا ماذا؟ نجرد ونحقق الاتباع للوحي، هذا المراد به مثل هذه الجملة، وليس المراد أننا نحتاج أن ننزل الحكم على ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا لا يكون إلا من مغفل لا يفهم حقيقة الكلام. بمعنى ماذا؟ أننا نقول لو قال ابن تيمية كذا، نقول تبه لو، قل إن كان للرحمن ولد ولن يكون فأنا أول العابدين، إذن على الحالين له ولد أو لم يكن له ولد فأنا أول العابدين، هذا المراد. حينئذ إذا قيل بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى لو قال بعدم تكفير المشركين لن نتبعه، لكنه لم يقل، حينئذ كيف تلزمنا بماذا؟ بما لا يلزم. فالحكم أو الإلزام بأن ابن تيمية رحمه تعالى يلزم من قولنا أو قاعدتنا السابقة أنه يكفر، قل لا، ليس الأمر كذلك، وإنما النظر يكون باعتبار تحقيق الاتباع للوحي. حينئذ نقول هذا كلام من باب التنزل فقط، وإلا هو لا يقول بذلك البتة. ونصوصه واضحة بينة، نصوصه رحمه الله تعالى في مواضع عديدة تدل على أنه يكفر عباد الأصنام ويجعل عباد القبور، كما قال ابن تيمية، كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى، إنهما سواء، ومر معنا في النص السابق، لا فرق بين عباد البشر وبين عباد الحجر، لا فرق بين هذا وذاك. حينئذ نقول الكلام يكون ماذا؟ يكون مضطردا. قال رحمه الله تعالى وقال ابن قيم في إغاثة اللهفان، عرفنا أن ابن قيم رحمه الله تعالى إذا أردت كلامه جيدا وحصره فيما يتعلق بالشرك الأكبر تجد في موضعين، له كلام كثير لكن توسع في إغاثة اللهفان ومدارج السالكين، لا سيما مدارج السالكين، ففيه فصول جيدة فيما يتعلق بالشرك الأكبر. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، في إنكار تعظيم القبور، يعني تعظيم القبور عرفنا ماذا؟ أنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، حينئذ هذا منكر أو لا؟ هذا منكر. قال رحمه الله تعالى وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين، هذا قرأناه أو لا؟ ما قرأناه؟ وقد آل، كأني قرأته، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال، قد آل أي رجع، بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، تبه سماهم ماذا؟ ضلالا مشركين، نزل الاسم، نزل الاسم، لماذا؟ لماذا؟ لكونهم تلبسوا به بالشرك. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى حتى لو قيل بأنه يعذر بالجهل لكنه ماذا؟ يسميهم مشركين. وحينئذ النظر في من ينسب، في من ينسب إلى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل، حينئذ نقول ابن القيم رحمه الله تعالى كشيخه يحكي الاتفاق على أن السلف يسمون من تلبس بالشرك يسمونه ماذا؟ مشركا. وابن تيمية رحمه الله تعالى حكى هذا القول عن عامة السلف أنه قبل الرسالة وبعد الرسالة، حينئذ من يحتج بكلام الشيخين في الإعذار يلزمه حينئذ ماذا؟ أن يوافق الشيخين فيما يتعلق به بالتسمية. وهنا ماذا؟ سماهم مشركين ووصفهم بماذا؟ بكونهم ضلالا، إذن يبقى على الأصل، فكل من تلبس بالشرك يشتق له اسم منه فيقال مشرك. وهذه حجة لغوية وكذلك من جهة الشرع، وهو أنه لا يصح أن يوصف بكونه مسلما عند عدم تحقق حقيقة الإسلام، تبي هذا من الأصول هنا في هذا الباب، أنه لا يصح أن يسمى مسلما من لم يحقق حقيقة الإسلام، يعني لم يتلبس. نحن نقول ماذا؟ يسمى مشركا إذا تلبس به بالشرك، حينئذ إذا لم يتلبس بحقيقة الإسلام هل يسمى مسلما؟ الجواب لا، كمن يكون قاعدا لا يصح أن تصيبه بماذا؟ بالقيام. ومن يكون مستيقظا لا يصح أن تصيبه بماذا؟ بالنوم. وهكذا، حينئذ يجب أن يوصف بالإسلام لمن حقق وصف الإسلام، والعكس بالعكس، إذا انتفت حقيقة الإسلام انتفى حينئذ ماذا؟ الاسم. فالاسم يدور مع العلم، هذا الأصل. إلا ما جاء الشرع فيما يتعلق بالمنافق، حينئذ هذا يسمى إسلاما ظاهرا. لما؟ لأن الشرع رتب الحكم على الظاهر بقيد، ها اختبار اليوم، بقيد ألا يظهر ناقضا، ألا يظهر ناقضا. قال لا إله إلا الله حكمنا به بإسلامه، ولو كان في الباطن غير مقر بالإسلام، لكنه في الظاهر أبدأ الإسلام وأظهر الإسلام، نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. فإن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بردته. حينئذ إذا أظهر من ينتسب إلى الإسلام سواء كان موافقا في الباطن والظاهر أو في الظاهر دون الباطن، إذا أظهر ناقضا حكمنا عليه بماذا؟ بزوال الوصف، سواء الزوال هنا للوصف مع الحقيقة إذا وجدت، أو الحقيقة هي زائلة وإنما نرفع عنه ماذا؟ الوصف. فلو يسمى حينئذ مسلما فترتفع عليه ماذا؟ فترتفع عنه الأحكام، لأن عرفنا الأحكام الشرعية مرتبة على الاسم، حينئذ يدور مع وجوده، يدور مع وجود الوصف مع العلة، الأحكام الشرعية تدور مع الوصف وجودا وعدما، لأن صار التعليق على الاسم، صار الاسم كالعلة. كذلك متى ما وجد الاسم تحققت ماذا؟ الأحكام الشرعية المرتبة على وصف الإسلام. فإذا انتفى الإسلام الاسم حينئذ رفعنا ماذا؟ الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وقد آل أي رجع الأمر بهؤلاء الضلال المشركين، سماهم مشركين. انتبه، إذا تقرأ لكلام العلماء حينئذ لابد أن تقرأ كلمة كلمة، تنظر وصف، هذا عالم ليس بالصحفي. كذلك حينئذ يكتب مشركين ضلال، إذا أراد المعنى، أراد اللفظ، لم يأتي هكذا من عند نفسه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قاصد لي لهذا اللفظ. إلى أن شرعوا للقبور حجا، وهذا في غاية الكفر والشرك والعياذ بالله، ووضعوا له مناسك، لأنهم دل على أنهم عرفوا الحج. حينئذ شبهوا ماذا؟ شبهوا هذا المخلوق الضعيف ميت وما حوله من حرم كما يزعمون بالحج الشرعي، ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه، غلاة المشركين يعني، غلاتهم أي غلاة المشركين في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، جمع مشهد، وأراد به ما يتعلق بقبور الموتى، سمى مشاهد. إذا تحج أو لا تحج، هؤلاء عند من يعذر بالجهل مع بلوغ في غاية، ولذلك عبر ابن القيم هنا بماذا؟ غلاتهم، عبر بماذا؟ بالغلاة، يعني ليسوا مشركين فقط وإنما هم غلاة المشركين، ومع ذلك تجد من يعذر، حتى هذا الصنف يعذره بالجهل، يأتي يؤلف ويصنف سواء كان عالما أو مقلدا، وقد يأتي الحج هنا في مكة ويذهب إلى النجف ومعه هذه الكتب ويحج البيت الآخر. حينئذ هل يتصور مسلم أن هذا الذي يصنف في حج، وهذا الحج مرتبط بقبور، ثم تكون هذه المصنفات تدور بين الناس ويتبع الناس ما فيها من طواف وسعي، حتى بعضهم موجود إلى يومنا هذا، الصفا والمروة هكذا بالاسم موجود، الصفا والمروة، حينئذ يسعى بين قبرين ويسمي الأول صفا ويسمي الثاني مروة تسمية بالمشعر الحرام هنا، حينئذ هل يظن ظن أن هذا عنده شيء من الإسلام؟ أي إسلام بقي عند هذا الصنف، عند هذا النوع؟ لو كان الأصل أنه منتسب، لو كان الأصل أنه منتسب إلى الإسلام ووقع في شيء من المكفرات كسجود لصنم مثلا فقط مع كونه يعتبر مشركا، لكان الأمر ماذا؟ أخف من أن يجعل حج ويتحج هذه القبور ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ هؤلاء الجهال، ما بقي شيء حتى يجهلوه، هذا ذهب الإسلام من أصله، ذهب الإسلام من أصله. قال رحمه الله تعالى: وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة مشابهة منه بالقبور للبيت الحرام، يعني علم وشبه هذا بذاك، وهذا غاية الكفر واو الحال، هذا لا يشك في كفره مسلم البتة. ولا يخفى أن هذا، قال ابن القيم، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، فارق دين الإسلام، فارق دين الإسلام، كيف فارق دين الإسلام وهو باقي في الإسلام؟ لا يتصور. القيم رحمه تعالى حكم عليه بماذا؟ هنا حكم على مصنف صنف فيه في هذا الشأن، وحكم عليه بكون قد فارق ملة الإسلام، حينئذ كفره أو لا كفره عينا. أين قيام الحجة؟ أين تحقق شروط انتفاء الموانع؟ هذه لا تحتاج إلى قيام حجة ولا تحتاج إلى تحقق شروط انتفاء الموانع، بل بمجرد الوقوع في مثل هذا النوع حكمنا عليه بماذا؟ بكونه قد فارق الإسلام. ولذلك كفره رحمه الله تعالى، فقال ولا يخفى أن هذا، وهذا اسم إشارة يدل على معين كما مر معنا، مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام لله دره، سماه ماذا؟ سماه دينا، وأن تتمسك به بهذا الأصل كذلك في هذا الباب، ما عليه عباد الأصنام دين، لأن بعض الناس يظن أنه ماذا؟ لابد أن يحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام، فارق الإسلام إلى أي شيء؟ لابد من يهودية أو نصرانية، فإذا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا حينئذ ماذا؟ الأصل فيه أنه مسلم، هذا لا شك أنه ماذا؟ لم يفهم حقيقة الإسلام ولم يفهم حقيقة الكفر به بالطاغوت. ولذلك قال مفارقة لدين الإسلام، خرج عن دين الإسلام ودخل أين؟ قال ودخول في دين عباد الأصنام، وإذا دخل في دين عباد الأصنام فهو ماذا؟ فهو كافر مشرك، فهو كافر مشرك. هذا تكفير عيني من ابن القيم رحمه الله تعالى، جمع بين الوصف، قال ماذا في الأول؟ بهؤلاء الضلال المشركين، ثم قال هذا مفارقة ودخول، إذن هذا تنزيل للحكم العيني. قال الشيخ معلقا رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، أبو عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان البغداد الكوفي، توفي سنة 413 وكفره ابن القيم، 413 وكفره ابن القيم. كيف قام الحج عليه؟ ما أدركه قطعا كما كفر ابن تيمية رحمه تعالى الرازي، حينئذ هذه المسائل لا تحتاج إلى قامة حجة. قال رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قاله ما قال فيه بعينه، فقد رأيت أنت وسمعت ما يعني الذي قال ابن القيم فيه، أي في هذا المصنف بعينه، يعني ليس نوعيا وإنما ينزل عليه الحكم عينيا، فكيف ينكر تكفير المعين؟ إذا كان كفر ابن المفيد وكفر هذا المصنف وجعله من غلاة المشركين وحكم على الطائفة كلها بأنهم ضلال مشركون، كيف يقال ابن القيم رحمه تعالى لا يكفر المعين؟ هذا كذب وافتراء عليه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير، أراد أن يأتي بكلام لي بعض أتباع المذاهب الأربعة من باب الاستئناس كما قد عرفنا سابقا، بمعنى أنه ماذا؟ أنه يثبت أن هناك من كفر عينا من أتباع الأئمة الأربعة أو كثير. قال وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير، والمراد به التكفير العيني تنزيل الحكم، فنذكر منه قليلا من كثير، وإذا أردت أن تقف على ذلك ترجع حينئذ إلى كتب الفقه المؤلفة والمصنفة في مذاهب الأربعة، في كتاب الردة، تجدهم يعقدون فصولا في الأقوال المكفرة وفي الأفعال المكفرة وفي الاعتقادات المكفرة، وستجد الخير الكثير الكثير هناك، لا سيما فيما يتعلق بكتب الأحناف، توسعوا فيه في هذا الباب ما لم يتوسع فيه غيرهم. قال فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام شده، ولذلك قد لا يوافقون. وقد ذكرت لك سابقا قاعدة، وهي أن المكفرات منها ما وقع فيها نزاع، لأن البعض يظن أنه لا يكفر إلا بمتفق عليه، لا، قد يأتي متفق عليه وقد يأتي ماذا ما هو مختلف فيه، ولذلك الأحناف قد يرون أن بعض الأشياء من المكفرات وينزلون الحكم الشرعي، ولم يقل أحد من أهل العلم ممن بعدهم، لا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنابلة إلى يومنا هذا، أنهم خوارج أو تكفيريون، لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا غلو في التكفير، بل كما عبر المصنف من أغلظ الكلام، ولم يقل ماذا؟ تكفيريون، ولم يقل خوارج، ولم يقل غير ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة الحكم الشرعي، لأن التكفير حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي مرده إلى الدليل. فإذا ظهر للمجتهد أو الناظر دليل في أن هذا الشيء مكفر، الاعتقاد أو القول أو الفعل، فعمل به، كان مستندا إلى ماذا؟ إلى نص، ليس مستندا إلى أصل أصله عالم أو نحو ذلك، وإنما يكون ماذا؟ مستندا إلى نص. وإذا استند إلى نص وأعمله، حينئذ لا يلام، وإنما قد يخطأ، قد يقال ماذا؟ أخطأ في هذا الفهم. أما مباشرة كما هو شأن في هذا الزمان، كلما كفر حتى بالمتفق عليه قيل كذا وكذا، هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم أمرا يتعلق بقضية التكفير. يعني المسألة ماذا؟ لا تكفر، ليست القضية أن تنزل أو نحو ذلك، ليست القضية خلاف في المكفرات، وإنما هذا الباب يجب هكذا، يجب شرعا عندهم وغير ذلك، يجب أن يغلق من أصله، نقول هذا يدل على بطلانه مثل هذه العبارات. فالمصنفون رحمه الله تعالى قال: فكلامهم أي الحنفية في هذا من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين، معين نزل الحكم، إذا قال مصيحف، لو أتى صغر مصحف قيل مصيحف قال هذا تصغير، والتصغير من أغراضه التحقير، إذن حقر المصحف كفرا، تبقى مرتدا عن الإسلام. أو مسيجد، مسجد صغره على مسيجد، والعلة هي العلة، قال هذا التصغير من أغراضه التحقير، إذن حقر ما عظمه الله تعالى، والله تعالى عظم ماذا؟ عظم المصحف وعظم المسجد وعظم ما عظمه. حينئذ إذا صغير وجيء به على وزن من أوزان التصغير حكموا بماذا؟ بكفره عينا مباشرة، كفروه. وقد لا يوافقون على ذلك، لأن هذه الألفاظ محتملة، مسيجد قد يقول مسيجد ولا يريد به الاحتقار لا يكفر، وقد يريد به الاحتقار فيكفر. إذن التفصيل. وكذلك ما يتعلق به مصيحف، قال: وصلى صلاة بلا وضوء نحو ذلك، يعني من كبر يعلم أنه ليس على وضوء، أراد هكذا الله أكبر، هو يعلم أنه ليس على طهارة، عندهم ماذا؟ يكفر، لأن هذا استخفاف، هذا استهزاء به بآيات الله تعالى. وجمهور أهل العلم على عدم موافقتهم، المالكية والشافعية والحنابل على أنه لا يكفر وإنما يكون ذنبا، والأحناف على أنه ماذا؟ أنه إذا اختلف أو لا. وعليه لو جاء زيد فكبر مع الناس، وهذا قد يفعله في المدارس، يسألون عنه الطلبة أنه ماذا؟ قد يكبر من أجل خوفه من مدرس نحو ذلك وهو لم يتوضأ، عند الأحناف كفر، عند غيرهم لا. إذا معين واحد وقع فيه نزاع، ولم يقل الجمهور عن الأحناف أنهم ماذا؟ أنهم فارقوا منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية. قال رحمه تعالى: وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. قال: وقال في النهر الفائق سراج الدين بن جيم: واعلم أن الشيخ قاسما ابن قطلبغة الحنفي قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام، تبي من أكثر العوام، يعني حكم على ماذا؟ على كثير بل أكثر. وإذا قلت اليوم ماذا؟ أن هذا كثير أو أكثر، كان الله في عونك، كان الله في عونك، قيل تكفير مباشرة قوارج. قال: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا، باطل هذا الخبر إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر دون الله تعالى، واعتقاد ذلك كفر. اعتقاد ذلك كفر، بمعنى ماذا؟ أن ما يفعله أكثر العوام من النذر لغير الله تعالى هذا باطل، حكم بالبطلان، والبطلان أعم من الكفر. ثم ذكر وجوها في ماذا؟ في بطلانه، وبين أنه ماذا؟ أنه كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلامه. وهذا يدل على جوابه الثاني أو قول الأخير، يدل على التنزيل. أولا قول واعتقاد ذلك كفر قد لا يدل، وقول ابتلي الناس إذن دل على أنه نزل الحكم. وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. قال: فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر، مع قوله أنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع النقر أو صورته، نقر قال صوت اللسان يلزق طرفه بمخرج النون، صوت اللسان يلزق طرفه بمخرج النون فيصوت به فينقر بالدابة لتسير، يعني يظهر صوتا به بفمه، يلزق طرف لسانه إلى مخرج النون فيظهر غنى ونحو ذلك، يتغنى للدابة فتسير. قال لما ذكر سماع النقر أو صورته، والسماع أراد به عند الصوفية معلوم استماع الأشعار بالأصوات الحسنة، قد يصاحبه موسيقى وقد لا يصاحبه معازف، وقد لا يصاحبه والذي يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية هي المراد به السماع عند الصوفية هي بعينه، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة. قال لما ذكر النقر أو صورته قال هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، مستحل هذا الرقص كافر. لماذا استحل؟ ما هو مجمع عليه، صار ماذا؟ صار معلوما من الدين بالضرورة. قال ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله، كل ما كان محرما ودليله الإجماع صار حينئذ استحلاله كفرا مخرجا عن الملة. والأصل في مثل هذا الأحكام ماذا؟ التنزيل، لأن الاستحلال هذا وصف خاص بالفاعل، حينئذ الذي يستحل زيد من الناس لا نقول وقع بالاستحلال ولم يقع الاستحلال عليه، لابد من ماذا؟ هذا عين، مثل ما تقول زيد ركع أو سجد. قال فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير، يعني هذا في السماع مسألة أقل من مسألة الشرك الأكبر، وبحثنا في ماذا؟ بحثنا في مسألة الشرك الأكبر. إذا كان الإجماع قد انعقد على تحريم السماع فمن استحل السماع فهو كافر، والإجماع القطعي الذي هو أعظم من هذا الإجماع على تحريم الشرك، فمن استحله وتلبس به فهو كافر من باب أولى وأحرى، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء التاسع صفحة 40 قال حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ الحصيري شيخ الحنفية في زمانه قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، أنصفوه شرعا وعادة، كافرا باعتبار الشرع فلم يدخلوا في المسلمين لأن هذا خيانة للمسلمين، غش للمسلمين أن تجعل منهم ماذا؟ ما هو كافر وتدخله فيه في المسلمين. ذكيا هذا باعتبار عرفهم واعتبار ما هو عليه، كان كافرا ذكيا، عيني أو نوعي هذا التكفير؟ هذا عيني. وشيخ الإسلام يحكي عن شخص عاصره، وابن سينا متقدم، إذن أقام عليه الحجة؟ الجواب لا، لم يقم على الحجة، لأن هذه المسائل لا تحتاج إلى إقامة حجة بالإجماع. قال فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام، يتظاهر به بالإسلام وليس من الإسلام في شيء، لكنه أظهر ما جعل أهل العلم ماذا؟ أن يكفره، بمعنى أنه يتظاهر بالإسلام، لو قيل ماذا؟ لو لم يظهر شيئا مما يتعلق به الحكم عليه بالردة لما جاز أن يكفر، لكنه ماذا؟ كفروه لما أظهره وصنف وكتم. قال رحمه الله تعالى وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. سرعة الفتوى ليس المرض به ماذا؟ العجلة غير المحمودة غير الموافقة للشرع، لا، وإنما لا يتأنون، يعني المسألة من أظهر ما يكون، ولا هؤلاء أهل العلم ليس المرض أنها سرعة الفتوى العجلة وعدم التأني والنظر في الدليل، لا، وإنما سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس، يعني قال كلمة الكفر مباشرة دون تأن يحكم القاضي به بقتله لكونه قد كفر، وإذا حكم عليه بماذا؟ بالقتل عينا أو نوعا؟ لا شك أنه عين لما عرفنا سابقا ومرارا. قال: وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكروا أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. يعني بحثنا في ماذا نحن؟ في الشرك الأكبر. ولذلك قلت لك ابتداء أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى، بل العنوان، ما اسم الكتاب؟ مفيد المستفيد، سماه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى تكفير المعين، وقلنا المعين معين، حسن، معين معين. كيف المعين معين؟ يعني بحثنا في معين قد تلبس بالشرك، وهذا يدل عليه كلامه هنا صريح في مثل هذه، وإن كان في السابق كذلك أشار إليه أن مراد المصنف بهذا التأليف ليس مطلق المكفرات، وإنما أراد به المسلم الذي دلت الأدلة على أنه قد تلبس بالإسلام ثم ماذا؟ ثم وقع في الشرك الأكبر فصار معينا. حينئذ القول أو الرد بأن كتاب مفيد المستفيد في تكفير المعين مطلقا غلط على المصنف، هذا لم يقرأ الكتاب أو قرأه وهو نائم، لأن المصنف رحمه تعالى أشار في مواضع عديدة أنه إنما أراد به من تلبس به بالشرك الأكبر. ولذلك إذا جاء في مثل هذا المواضع قال هذا: وكل هذا دون ما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ ولو كان بحثه في التكفير مطلق المعين لما قال هذه الجملة، وإنما قال ماذا؟ وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. وهو كذلك الشرك الأكبر يختلف عن غيره من الذنوب بإجماع السلف باتفاق العلماء عموما سلفا وخلفا أن الشرك الأكبر لا يساويه ذنب البتة، فلا بد حينئذ من التفرقة بين هذه الذنوب. قال رحمه الله تعالى: وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة النووي رحمه الله أن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وقال أيضا، وهذا قد لا يكون له نسبه في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهال إلى ابن المقري، قال: وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، يعني ليس ابن عربي وإنما في من شك في كفره، ابن عربي انتهى أمره، إنما ماذا؟ إنما فيك أنت إذا شككت في كفر طائفة ابن عربي حينئذ ماذا؟ ينزل عليك الحكم ككافر. قال: فهو كافر، فهو كافر. إذن هذا يتعلق به بالشك، وهذه عبارة مرت معنا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من شك في كذا فهو كافر. وكل هذا دون ما نحن فيه من الشرك الأكبر. وقال ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله. الحجر هذا الهيتمي الشافعي قال في شرح الأربعين في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله، ما معناه؟ يعني ما حكاه بلفظه، وإنما أتى بماذا؟ بما يدل عليه مضمون الكلام أن من دعا غير الله فهو كافر، وهو كافر. قد يقال بأنه أخذها من قوله: ونعوذ بالله من اعتقاد نفع أو ضر في غيره تعالى، فإن ذلك هو عين الشرك، فإن ذلك هو عين الشرك الأصغر بل الأكبر كما لا يخفى. يعني لا شك أن من دعا أحدا فقد اعتقد فيه النفع والضر، هذا الأصل، لا يدعو شيئا أو حجرا أو شجرا إلا وقد اعتقد فيه، هذا الأصل. حينئذ إذا دعاه فقد اعتقد فيه، ويشير كلامه رحمه تعالى نعم ويشير كلامه إلى هذا النوع. قال: ونعوذ بالله من اعتقاد نفع أو ضر في غيره تعالى، فإن ذلك هو عين الشرك الأصغر بل الأكبر كما يعني انتقل إلى الأكبر. قال: أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا، يعني ابن حجر هيتمي صنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، الإعلام بقواطع الإسلام، يعني المسائل القطعية التي من أنكرها فهو كافر. وذكر أمورا كثيرة متعلق بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه، وهو الشرك الأكبر. إذن هذه أقوال من مذاهب مختلفة تدل على التكفير، وأنه تكفير عيني، ثم لم يذكروا الشرك وإنما ذكروا ما هو دون الشرك، إذن الشرك يكون من باب أولى وأحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: وتمام الكلام في هذا، أن يقال الكلام هنا في مسألتين، يعني خلاصة الكلام، تمام الكلام خلاصة الكلام، بحث من أول الكتاب إلى هذا الموضع إنما هو في الاستدلال على تكفير المعين المراد به من تلبس به بالشرك الأكبر، ورد على من استدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر معينا ولا بد من قيام الحجة إلى آخر ما مر. قال: وتمام الكلام أي خلاصته في هذا، أن يقال الكلام هنا في مسألتين. الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم؟ يعني هذا الذي يفعل عند القبور وما يفعله عباد القبور، هذا الذي يفعل من النذر والطواف والذبح الأخير، هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ يعني إذا أردنا أن نبحث المسألة كأنه يقول ماذا؟ هذا بساط فيه في المجادلة والمناقشة، هذا الذي يفعل الآن، هذا السجود عند القبر أكبر أم أصغر؟ قال رحمه الله تعالى: فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك الأصغر؟ إذن هذا تردد بين أمرين، ما يفعله عباد القبور هل هو دائر قطعا بين ماذا؟ بين نوعين، لأنه شرك إما أكبر وإما أصغر. قد عرفنا أنه رد على أخيه سليمان ماذا؟ استدلاله بكلام القيم في المدارج أنه من قبيل الأصغر، وهذا قليل من قال بأنه ماذا؟ من الأصغر، يقول أحيانا العراقي ونحوه، لكن ماذا؟ قلة ممن ينتسب إلى الإسلام ينص على أن هذا من الشرك الأصغر. قال: أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا، يعني شيء آخر، ما فعله قوم نوح وما فعله قريش أو فعلته قريش هذا شرك أكبر وهذا شيء آخر الذي تلبس به من انتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ هذا شرك أصغر، إذن ذاك الذي أرسل الله تعالى نوحا من أجله هو شرك أكبر، يعني يحتمل بين هذا وذاك، ولكن الجواب أن كل ما فعل في زمن نوح إلى هذه الساعة إلى قيام الساعة ماذا؟ أنه أكبر، أنه ولا ينبغي أن ينازع في ذلك، ولذلك لو نازع قال هذا أصغر كفر بمجرد ماذا؟ نزاعه في أن هذه المسائل تعتبر من الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، وكل من اتجه إلى الوحي تيسرت له الأمور، إذا أراد أن يعرف الحكم الشرعي ورجع إلى نصوص الوحيين تيسرت له الأمور، وإذا أراد أن يقف مع كلام البشر حينئذ تقع ماذا؟ عنده الإشكالات، ماذا عنا بكذا وماذا عنا بكذا. قال: بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، يعني هذا أمر سهل، لماذا؟ لكون علماء الشرك سماه ماذا؟ علماء، أن علماء المشركين اليوم في زمانه حكم عليهم بماذا؟ بكونهم مشركين، لا يسمى من تلبس بالشرك أو أجاز الشرك والاستغاثة لا يسمى مسلما، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى مشركا. قال: أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه، لعله يعني ماذا؟ أخاه، لأنه هو الذي زعم أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنه شرك أصغر، إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد جماعة في ذاك الزمان، مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، يعني تارة يقولون ماذا؟ لهم قولان، تارة يقولون هذا شرك أصغر، وفي غالب أحوالهم يقولون ماذا؟ هذا شرك أكبر، لأنه لا يمكن أن يحيد عن الحق وعن ظاهر نصوص الوحيين ويحكم عليه بكونه ماذا؟ أصغر. لكن عند الجدال وعند تعصب للأقوال والهوى حينئذ قد نقول بأنه شرك أصغر، فأكثر أحوالهم يقرون أنه شرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة وهم يعيشون بين المسلمين، وتارة يعني مرة أخرى يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طامة كبرى، لماذا؟ لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة والردة موجودة قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بقوله ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه، والله تعالى يقول من يرتد منكم، إذن الردة باقية كذلك. فكيف يقال بأن الكفر إنما هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله. إذن هذه أقوال اضطرابات، قد تجد هذا في موضع من كتبهم وتجد في موضع آخر ماذا؟ قولا آخر، فيلتبس عليك حينئذ. هذه أقوال يترددون بينها وكلها باطلة. قال وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمونه، بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة يعني أهل الشرك، وأنهم خير أمة أخرجت للناس كما مر، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. قويل المضطربة، لأن هذا شأن أهل البدع، شأن أهل البدع الاضطراب، وهذا موجود حتى فيما هو دون الشرك فيما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات. وقد تجد بعض أهل العلم منتسبين إلى السنة مثلا قد يقول قولا في موضع ويقول غيره فيه في موضع آخر، لأن هذا شأن البدعة. قال رحمه الله تعالى وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، سلموا أن هذا هو الشرك الأكبر. يلزمهم ماذا؟ أن هذا الذي وقع في زمنهم هو الذي وقع في زمن نوح عليه السلام، صحيح أو لا؟ حينئذ لو قال لهم نوح قولوا لا إله إلا الله لكن بقوا على ما هم عليه، هل يكتفى؟ هل يكتفى؟ لا يكتفى. لو كان الشرك لا يعارض قول لا إله إلا الله لماذا؟ لا اكتفى نوح عليه السلام بكونهم يبقون على ما هم عليه من الشرك ويقولون لا إله إلا الله، وكذلك الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبل قول لا إله إلا الله إلا مع ترك الشرك، فدل على أنهما لا يجتمعان. إذا ما وقع في هذا الزمن وقد سلموا بأنه شرك أكبر، كذلك الذي وقع في زمن نوح عليه السلام إلى زمن خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، حينئذ هو بعينه ولم يكتفي منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من قبله بمجرد قول لا إله إلا الله. قال إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل فيه في الشرك وجاهد أهل التوحيد، يعني هناك من سلم كذلك من خارج نجد ونحوها، سلم بماذا؟ أقر به أن هذا هو الشرك الأكبر، لكن لا يكفرونه، لا يكفرونه، كما ذكر ذلك الشيخ إسحاق في مقدمة تكفير المعين، أنه نعم هذا شرك أكبر استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا؟ الكفر يكون كفرا نوعيا، يعني وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه بل هو باق على إسلامه، هذا أكثر ما يحتج به من يحتج به أن هذا شرك أكبر، نعم مسلم به، وهذا الرجل الذي فعل الشرك أو المتلبس بالشرك يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، صار ماذا؟ صار مانعا، صار مانعا. وبعضهم يقول ماذا؟ اجتمعت عندنا قرينتان، قرينة إسلامية وقرينة شركية، فأيهما نغلب؟ غلب ماذا؟ ما يتعلق بالإسلام، لأن الكلمة هنا كلمة التوحيد، وهذا لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن الشرع بالإجماع لم يجعل الكلمة عاصمة بمجرد اللفظ، هذا لا خلاف فيه. إذن المراد من هذه الكلمة ليس مجرد لفظ، بدليل أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله واليهود يقولون لا إله إلا الله وما حكمنا بإسلامهم، أليس كذلك؟ إذن يدل على ماذا؟ على أن الكلمة مجرد لفظ ليست هي المرادة، وإنما المراد ماذا؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت ترك الشرك، فإذا لم يترك الشرك حينئذ هذه الكلمة لو قالها ألف مرة كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. إذن أن أكثرهم قد دخل فيه في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوح، لابد أن يسلم أن هذا شرك أكبر، لن يستطيع أن يحيد عن هذا البتة، بل لابد أن يجزم أن ما وقع فيه الناس هو الشرك الأكبر، لكن وجد مانع، ولذلك لابد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، هو الجهل وقول لا إله إلا الله التي منعت من تنزيل الحكم عليهم. هذه المسألة الأولى، وهي هل ما يحصل أو يقع من عباد القبور هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ الجواب أنه أكبر عند جمهور هؤلاء المشركين علماء المشركين أنه أكبر، لكنهم يحكمون عليه بماذا؟ بالإسلام. لابد من ماذا؟ من مفارقة الإسلام، أن يخرج عن ملة إلى ملة. المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، يعني أقر بذلك، ولكن لا يكفر به أي بالشرك الأكبر إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهم، يعني هذا من أقوالهم، سلموا أن هذا شرك أكبر لكن لا يكفر به، لا يعتبر ناقضا. لماذا؟ لأنه لا يكون مفارقا للإسلام إلا إذا أنكر الإسلام جملة، قال هذا الإسلام دين لا أريد باطل، حينئذ كفر لا لذات الشرك ولو كان ماذا؟ عابدا لغير الله تعالى، أو كذب الرسول أو كذب القرآن، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مفارقا للإسلام، أو انتقل تنصر أو تهود حكم عليه بماذا؟ بالإسلام، حكم عليه بماذا؟ بالكفر، حكم عليه به بالكفر. حينئذ وجود الشرك مع وجود واحد من هذه الأمور يحكمون عليه بماذا؟ بالكفر. أجابهم الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذه المذكورات لو كانت دون الشرك، يعني لو لم يشرك لكانت ماذا؟ مكفرة له، يعني لو ما أشرك بالله تعالى لكنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر. إذن ما أثر الشرك؟ الشرك ناقض مستقل، لابد أن يكون له تأثير، فاشتراط تأثير الشرك مع تكذيب القرآن أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قول على الله تعالى بلا علم. إذن إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، بمعنى أن الشرك لو تلبس به أقر، نعم هذا شرك أكبر لكن لا نكفر به. متى تكفر به بالشرك؟ قال ماذا؟ إذا انضم إليه ماذا؟ تكذيب للقرآن أو للإسلام أو خروج إلى ملة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وإلا فالمسألة الأولى التي هي ماذا؟ أن هذا شرك أكبر أم أصغر، قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص، يعني إذا نظر في هذه المسألة وأنه لا يكفر بالشرك الأكبر إلا إذا انضم إليه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد تصورها يعلم الناظر ماذا؟ يعلم فسادها. ولذلك يقول ابن حزم في بعض المسائل: هذه المسألة ماذا؟ فسادها يغني عن إفساده، لا تحتاج إلى دليل لإفساده، بل بمجرد تصورها تفهم أنها ماذا؟ فاسدة. ولذلك قال: يكفي في إبطالها من غير دليل خاص، لوجهين: الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لا تؤثر بذاتها، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، فمناط التكفير حينئذ ماذا؟ الانتقال والتكذيب كذلك، حينئذ اجتمع معهم الشرك بالله. طيب لو تصورت المسألة دون إشراك صار بذاته مكفرا، إذن كيف تقول لا أكفر بالشرك الأكبر إلا إذا وجد معه ماذا؟ انتقال عن الملة بالكلية. نقول الانتقال عن الملة بالكلية لو لم يكن معه شرك صار ماذا؟ صار هو مناطا للتكفير، فحينئذ اجتمع عنده ماذا؟ ناقضان: الشرك الأكبر وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيره وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود، وإن لم يعبد الأوثان، فتكفيره ليس لشرط ماذا؟ وجود الشرك، بل الشرك ناقض مستقل بذاته، كما أن الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية ناقض بذاته، كل منها له تأثير خاص. فإذا اجتمع الشرك مع غيره حينئذ اجتمع عنده ماذا؟ ناقضان. وإذا وجد الشرك فقط حينئذ أثر أو لا أثر، ولا نشرط معه شرطا آخر أنه لابد أن يكذب من أجل أن نكفره، هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يقرر ما هم عليه من شرك، وإلا واضح أنه باطن. قال: فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير. إذن هذا الناقض له تأثير أو لا؟ نقول له تأثير، عند هؤلاء المشركين لا تأثير له، وإنما متى يكفرونه إذا انضم إليه ناقض آخر مجمع عليه، كالانتقال إلى ملة الإسلام أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب القرآن، إذا لم يجعل له ماذا؟ لم يجعل له تأثيرا مستقلا، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه باطل لأنه ناقض بذاته. قال: لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وهذا السواد وهذا العرج يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. أراد به ماذا؟ الإشارة إلى أنهم قد أبطلوا تأثير الشرك كما لو كان الإنسان أسود مثلا أو كان أعمى وقد أسلم، لا أثر لهذه الصفات الخلقية البتة، فجعلوا الشرك مثل هذه الصفات. قال: فإن كان صاحبه يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيره فهو كافر. وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع، في رد هذا القول الفظيع ماذا؟ أنهم لم يجعلوا للشرك مع كونه ناقضا، وهم يذكرون هذا في كتاب الردة أن أول النواقض هو الشرك ثم لا يؤثر إلا مع غيره، كيف تجعلونه ناقضا ثم لا تأثير له؟ فضيحة أو لا؟ هذه لا شك أنها فضيحة. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، يعني من المعلوم من الدين به بالضرورة. وقول بعد بلوغ العلم لما ذكرناه سابقا، مراد ماذا؟ التكفير الذي ينبني عليه دخول النار، وليس المراد به ما يتعلق بالاسم والأحكام فيه في الدنيا، كلما جاء لفظ عن الشيخ رحمه الله تعالى تفسر به بهذا. قال: كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، يعني عقلا ونقلا، ثم هو ليس من العلوم النظرية فحسب، بل من العلوم الضرورية التي لا يمكن دفعها البتة. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك؟ كيف تتصور ماذا؟ قال: ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه هذه المعصية لم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. يعني قد تسأل بعض العامة الذين سلمت فطرتهم أن شخصا يدعي الإسلام وهو يعبد غير الله تعالى مباشرة، أنه يحكم عليه بكونه ليس مسلما، ثم أظهر من هذا أنه لو اشترط أهل الجاهلية على نبي من الأنبياء أنهم يقولون لا إله إلا الله ويفعلوا كل ما طلب منهم نبيهم إلا ترك عبادة الأصنام، هل يتصور أحد أن نبي من الأنبياء يقبل ذلك لمن عرف القرآن وقرأ القرآن؟ الجواب قطعا لا، لأنه ماذا؟ لا يستوي. قد ذكر ذلك الشوكاني، ذكرناه فيه بالمقدمة، أنه لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أقول لا إله إلا الله ولكن يبقى ماذا؟ عابدا للات أو العزة، لما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه العبادة ناقضة للكلمة. قال رحمه الله تعالى: ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، يعني هذا وإن كان بالفطرة يستدل عليه وبه، إلا أن العوام في ذاك الزمان قد فسدت فطرتهم بسبب ماذا؟ بسبب علماء الشرك، يعني إذن حتى العوام لو سئلوا قد يحصل ماذا؟ عندهم نوع تردد، يرون هذا من التوسل الذي لا ينافي التوحيد. قال: على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق فلا تحقرها، يعني هذه المسألة، وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمرهم، فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعده في من انتسب إلى الإسلام، يعني وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالردة على بعض، حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن تكفير المعين وقع في الشرع، يقول لا إله إلا الله وينتسب إلى الإسلام ويصلي ويصوم، مع ذلك كفره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، ثم إجماعات سيذكر المصنف رحمه تعالى كلها تدل على إيقاع التكفير على العين، فنحكم عليه بكونه كافرا ونخرجه من الملة مع كونه يقول لا إله إلا الله، يجتمعان أو لا؟ قل نعم يجتمعان. لا يجتمع معنى لا إله إلا الله معنى الناقض، لا، وإنما يجتمع القول وصار اللفظ ماذا؟ مجرد لفظ فقط. ولذلك ذكرت لك أن جميع النواقض إما أن ترجع إلى الشهادة الأولى وإما إلى الشهادة الثانية. كل ناقض لو تأملته تجده إما راجعا إلى الشهادة الأولى أو الثانية. قال رحمه الله تعالى: فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعده في من انتسب إلى الإسلام. ثم مثل أمثلة لذلك فقال: كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراءة معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله وهذا جاء في سنن وغيرها. قال براء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية. الراية هذه إنما تكون في الجهاد والقتال، قتال الجاهلية، لا يقال في من ذهب إلى إقامة حد خذ الراية معك، لا، وإنما يقال هذا في ماذا؟ في شيء بين الإسلام وبين الكفر. هذا الأصل، هذا يدل على أنه كفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إليه أحدا ليقيم الحجة عليه. قال ماذا؟ قال البراء بن عازب: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ولم يذكر ماذا؟ ما يتعلق بكلام حجة ونحوها. رواه الخمسة ولم يذكر ما جاء الترمذي أخذ المال. وهذا له قاعدة عند أهل العلم فيما يتعلق بالإنكار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فتاوى الجزء 20 صفحة 91، قال رحمه الله تعالى: قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني دون الشرك، لا يكفرون أحدا بذنب دون الشرك دون الكفر، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل مطلقا مقيد، صحيح أو لا؟ لا يخرجون أحدا من الإسلام بعمل بشرط أن يكون العمل ماذا؟ دون الكفر الذي يعبر عنه بكونه كفرا أصغر. قال: ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأنها معاصي قد وجد فيها اعتقاد التحريم مع كونه قد باشر ولم يمتثل، امتثال النهي يكون بالترك، وهذا لم يمتثل مع كونه معتقدا لأي شيء للتحريم، هذا لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. قال: مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان، فإذا تضمن ترك الإيمان صار الأمر ماذا؟ صار كفرا، لم يكن ماذا؟ لم يكن ذنبا. قال: ما لم يتضمن ترك الإيمان، وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر به. قال: وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، صحيح أو لا؟ لو لم يعتقد وجوب الصلاة الخمس كفر؟ كفر؟ لو لم يعتقد، قال يعتقد في قلبه لا يصرح، حينئذ اعتقد في قلبه عدم وجوب الصلوات الخمس كافر أو لا؟ كافر. ولو صلى؟ ها، ولو صلى كافر؟ ما مناط التكفير؟ الاعتقاد هنا، مناط التكفير هنا الاعتقاد، لأن التكفير يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون به بالعمل. هنا يصلي، لو ترك الصلاة مطلقا حكمنا عليه بما أظهر، لكن هو يصلي معنا، حينئذ نقول ماذا؟ لكنه يعتقد عدم الوجوب، فصار مناط التكفير هو ماذا؟ هو الاعتقاد. قال: وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. لو اعتقد عدم تحريم الزنا ولكنه لا يزني، ما حكمه؟ كافر، نعم يعتبر كافرا. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه. قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد، المأمور به إذا تركه العبد، فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون، إما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون، يعني ترك ماذا؟ ترك ما لا يخرج تركه من الملة كصوم رمضان مثلا، حينئذ تركه ننظر إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. يعتقد الوجوب صار ماذا؟ عاصيا. زال اعتقاد الوجوب من قلبه صار كافرا. إذن مناط الحكم ما يتعلق بالاعتقاد، فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون. فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله، وإنما ترك ماذا؟ ترك الظاهر فقط، وبقي عقيدته فيه في الوجوب، بل أدى بعضه وهو الإيمان به، وترك بعضه وهو العمل به، وهو العمل. هذا يقال فيه في الواجبات. إذن الواجبات هذه مركبة من عمل ظاهر ومن باطن. ترك الظاهر لا يستلزم التكفير، وقد يكفر، متى؟ إذا صاحبه ترك الباطن. قال رحمه تعالى: وكذلك المحرم إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون، إما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون. فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم، فصار له حسنة وسيئة. يعني وقع فيه في الربا ويعتقد أنه محرم، اعتقاده حسنة ووقوعه في الربا سيئة، جمع بين حسنة وسيئة، صحيح؟ كل عاص يفعل المعصية، وهذا الأصل في المسلمين، لا نبحث، لا نستفصل ماذا تعتقد إلى آخره، لا، هذا من البدع يعتبر. ابتلاء الناس واختبار الناس في هذه يعتبر من البدع، وإنما عليك بالظاهر. فإذا كان رأيت شخصا يفعل معصية فالأصل ماذا؟ أنه يعتقد الوجوب، يعتقد الوجوب. لكن لو زال من قلبه الوجوب بينه وبين الله تعالى إذا لم يصرح، ونجري عليه الأحكام على ظاهرها. قال: فإذا اعتقد التحريم وقد تلبس بالمنكر حينئذ فعل حسنة ومعصية، فعل حسنة وهو معصية. قال رحمه تعالى: والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة. يعني لا عذر له لو ترك الاعتقاد فيما يتعلق بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هذا إذا كان يعيش بين المسلمين لا عذر له، نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هذا يدخل في المسائل الظاهرة المعلوم من الدين بالضرورة. قال: والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة. وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. يعني في الترك والفعل فيما يتعلق بالمأمور والمنهي إن كان محتملا لتأويل سائغ أو لجهل يعذر به كحديث عهد نحو ذلك، فهذا لا شك أنه معذور. والكلام ليس فيما يتعلق بالشرك الأكبر، إنما هو فيما دون ذلك من المحرمات ومن الواجبات المتواترة. وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا، فهذا مقرر في موضعه، وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق. وفي ترك الفعل نزاع، يعني ترك الصلاة في نزاع بين المتأخر، كذلك ترك الزكاة. قال رحمه تعالى: وكذلك قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفر، والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص، كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى حجه برا ولا تركه إثما. يعني فيما يتعلق بكفر تارك الحج، إذا اعتقد أن حجه ليس من البر كفر، أو اعتقد أنه لو تركه ليس آثما كذلك كفر. وأما الترك المجرد ففيه نزاع. قال رحمه الله تعالى: وأيضا حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكذلك الراية. قال رحمه الله تعالى: وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. يعني مجرد العقد على ذات محرم يدل على ماذا؟ على أنه لم يحرم ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة بن مضعون، وكان بدريا، كان بدريا يعني من أهل بدر، وتأول أنها تباح للمؤمنين المصلحين وأنه منهم، يعني من المؤمنين المصلحين،

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص. يعني فهموا ماذا؟ أنه من اتصف بهذا الوصف فقد حلت له الخمر، إذا لم يحلل الخمر مطلقا وإنما فيه في بعض أفرادها، ليس على الإطلاق لكل أحد، وإنما لمن كان صالحا متقيا حلت له الخمر وثم شبهة وقعت لهم. وهذا الأثر موجود في البخاري لكنه ليس كاملا. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: استعمل عمر قدامة بن مضعون على البحرين، وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لم يزد يعني البخاري على هذا، وهو طرف من حديث طويل في قصة لقدامة بن مضعون، اقتصر البخاري على هذا القدر لحاجته إليه في من شهد بدرا. وقد وقع لنا هكذا قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين بتمامه بهذا الإسناد متصلا بقوله: وكان خال ابن عمر وحفصة، قال: فقدم الجارود من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة ابن مضعون قد شرب مسكرا، قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حدا من حدود الله تعالى حق علي أن أرفعه إليك، لأنه فرض من الناس حينئذ رفع إلى وليه. فقال له عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني يشهد من؟ أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة فقال: على ما تشهد يا أبا هريرة؟ على أي شيء؟ فقال: لم أره حين شرب. ما رآه ماذا؟ حين شرب. وقد رأيته سكران يقيء، رأى النتيجة ولم يره الفعل. فقال عمر: لقد تنطعت أبا هريرة في الشهادة، لأنك إذا رأيته ماذا؟ إذا رأيته سكران حينئذ يحكم عليه بكون قد شرب كذلك، وليس العكس به بلازم، قد يشرب ولا يسكر، قد يكون قليلا، لكن إذا سكر لزم منه ماذا؟ أنه شرب. فقال: لقد تنطعت. ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمر بالقدوم عليه. فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر فقال: أقم على هذا كتاب الله، حد يعني. فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خصم؟ يعني أديت الشهادة، انتهى أمرك، هل أنت خصم أم شهيد؟ فقال الجارود: عن الشهيد. فقال له عمر: قد كنت أديت شهادتك، يعني انتهى أمرك، ليس من شأنك بعد ذلك. فسكت الجارود ثم قال: لتعلمن أني أنشدك الله. فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسؤنك. فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسؤني. فأوعده عمر. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو جالس: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشك في شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مضعون، يعني إلى زوجته. فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله، فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادة بكون قد سكر. فقال عمر: إني يا قدامة جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت كما يقولون، لو شربت كما يقولون، إذن شرب أو لا؟ ها، لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. هذا فيه نفي أنه ماذا؟ أنه شرب، وإنما جلده عمر رضي الله تعالى عنه من جهة أخرى، هو إقامة الشهادة عليه، وإلا هو قد نفى ذلك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال: إن الله عز وجل قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنك أخطأت التأويل. إذن شربه شيء والتأويل شيء آخر، لأنه نفع عن نفسه ماذا؟ الشرب، وإنما نظر فيما يتعلق بالاستدلال به بالآية، وأنه فهم منها تخصيصا، هذا التخصيص بني عليه ماذا؟ الحل في بعض لا في كل. فوقعت حينئذ لقدامة شبهة، هذه الشبهة تتعلق بماذا؟ ليس بحل الخمر كما يزعم البعض، وإنما في بعض أفراد من يشرب الخمر لا على جهة الإطلاق. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على القوم فقال ماذا ترون في جلد قدامى؟ فقال القوم لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فقال عمر إنه والله لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقى الله وهي في عنقي، إي والله لأجلدنه، إيتوني بالصوت، إلى آخر القصة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الثاني عشر صفحة 499: ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإن نقيم الحد عليه مع ذلك، كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز ابن مالك وعلى الغامدية مع قوله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لهم، ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة، بخلاف من لا تأويل له، فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قولهم ليس على الذين آمنوا، ذكر الآية، اتفق الصحابة مثل عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ يرى إثبات أنه قد شرب، يرى إثبات أنه قد شرب. وقال شيخ سليمان بن سحمان في كشف الأوهام: ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة، لأجل الشبهة، شبهة التأويل التي عرضت لهم حتى يبين لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا. فقدامة رضي الله تعالى عنه استحل الخمر لشبهة عرضت له فيما فعل، وذلك أنه ظن أن الخمر ليست محرمة على من كان تقيا، على من كان تقيا، وهذا فهمه من الآية التي استدل بها، حتى أبان له عمر رضي الله تعالى عنه خطأه في الفهم فارتفعت بذلك شبهته. وهذه قصة خاصة بذاك الزمان كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، فلا يقاس عليه من بعده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وفهم قدامة بن مضعون من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا الآية رفع الجناح عن الخمر حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمر. إذن فهم ماذا؟ فهم جزءا من آية خطأ، كالتأويل الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهم ماذا؟ أن من منع الزكاة حينئذ لا يقاتل، فأبان له أبو بكر رضي الله تعالى عنه الحجة حينئذ رجع. هل يصح لأحد بعد ذلك أن يستدل بما استدل به عمر؟ الجواب لا. كذلك ما يتعلق به شأن قصة هنا قدامة، فهم أن من كان تقيا حينئذ له أن يشرب، ولكن هذا يكون في ذاك الزمن بعد إزالة الشبهة، حينئذ لا يتعلق أحد بهذه الشبهة البتة، فلا يقبل، كما أنه لا يقبل فيما استدل به عمر واستدل عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلا بحقها، كذلك في هذه القصة لا يصح، حينئذ تكون خاصة بذلك الزمان، كما كان في شأن ما يتعلق بمجادلة أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة، وحينئذ ما بعده لا يقاس عليه البتة. قال هنا: فهم قدامة ابن مضعوم قول تعالى ليس على الذين آمنوا الآية رفع الجناح عن الخمر حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمر، ولو تأمل سياق الآية لفهم المراد منها، فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعمهم متقين له فيه، وذلك إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم، فالآية لا تتناول محرم بوجه ما. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: أما قدامة فإنه أسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عنه أنه شرب الخمر، لم يذكر عنه، بل نفى ذلك فيه في الرواية المشهورة أنه لم يشرب، إنما شرب شيئا، لو ثبت ذلك إنما شرب شيئا فأسكره، فيحتمل أن يكون شرب قليلا من النبيذ متأولا، فخرج به للسكر أو شرب ما لا يظنه يسكر فسكر. قال: وفي الجملة لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرام أصلا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الاستدلال هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد استحل، فأجمع الصحابة أنه إن أصر حينئذ ماذا؟ ها، إن أصر قتل كفرا، قتل كفرا، أو لم يصر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومثل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة، مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم. قالوا ماذا؟ قالوا كلمة في تصديق نبوة مسيلمة الكذاب، بمعنى أنه نبي حق، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، حينئذ إذا ادعى مدع بعده النبوة فصدقه مصدق كفر بالإجماع أنه كافر، وأجمع الصحابة على كفر هذا أهل هذا المسجد. قال: ومثل تحريق علي رضي الله تعالى عنه أصحابه، ومثل تحريق علي رضي الله تعالى عنه هكذا أصحابه، ها، وأصحابه لعله لما غلوا فيه، لما غلوا فيه أو أصحابه إذا جعل ماذا بالملازمة، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار ابن أبي عبيد ومن اتبعه، ومن اتبعه، مع أنه إنما يطلب بدمه الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن الدرهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى، كلها ماذا؟ كل إجماعات، ولم ينقل حرف واحد أن أحد من أهل العلم نازع في كونهم قالوا لا إله إلا الله، أو في كونهم لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، أو في كونهم لابد من إقامة الحجة. ويأتي بقية الكلام، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.